روى مالك رحمه الله تعالى بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته. وقدمنا بأن الولاء حكم اعتباري أو أمر معنوي يربط بين العبد وبين سيده إذا اعتقه السيد. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الولاء بالنسب، الولاء لحمة كلحمة النسب، واللحمة هي جزء من النسيج، السدى واللحمة، الخيط المستطيل والخيط الذي يأتي بالعرض، وبمجموعهما يكون نسيج الثوب. فهكذا يربط النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد المعتق وبين سيده الذي اعتق، سواء كان المعتق عبدا أو أما، أو كان المعتق رجلا أو امرأة. فلا يجوز بيع الولاء ولا يجوز هبته، ولذا رتب عليه مالك رحمه الله تلك الأحكام الآتية: لو أن إنسانا أعتق عبدا وقال له والي من شئت، فهذا لا يجوز، لأنه بقوله والي من شئت كأنه وهب الولاء الذي من حقه هو لمن يشاء العبد، وهبه للعبد والعبد يهبه لمن شاء. وسيأتي في أمر المكاتب أو موجود الخلاف، الجمهور باتفاق على أن الولاء بالعتق المحض لا يباع ولا يوهب ولا يورث، إنما هو للمعتق ولعصبة المعتق بأنفسهم. ويأتي الخلاف عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى وعن عطاء وعن بعض السلف بأن ولاء المكاتب خاصة قد يجوز بيعه، وهو من آراء سعيد بن المسيب وطاووس وبعضهم، ولكن الجمهور يردون ذلك، لأنه ما دام قد ثبت ولاء بالعتق، وسواء كان العتق منجزا أو موصا به أو معلقا أو كان بكتابة، كل أنواع العتق لها ولاء، فهذا الولاء الذي حصل بهذا العتق لا يباع، أي لا يبيعه صاحبه، وكانوا في الجاهلية يبيعون، فجاء الإسلام ونهى وحذر من انتمى إلى غير مواليه فعليه كذا وكذا، ذكر صلى الله عليه لعنة الله والملائكة والناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي لعبد ينتمي لغير موالي، كما لا يجوز لإنسان أن ينتسب لغير أبويه، يقول أنا ابن فلان وهو ليس بابنه، يبحث عن شرف أو عن نسب أو عن كذا، يغير اسمه واسم أبيه، هذا وعيد شديد، لأن في هذا اضطراب الأمة، لأن الله جعل الإنسان أو الإنسانية خلقهم من ذكر وأنثى وجعلهم أقسام شعوب وقبائل للتعارف، فإذا كان كل إنسان ينتمي لغير قبيلته إذا ضاعت الأنساب واختلطت، ولم يبق هناك لا أسر ولا شعوب ولا قبائل، إذا الولاء لا يباع ولا يوهب.